بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، مر معنا في درس الأمس الكلام على رفع الأصبع، رفع ماذا؟ الأصبع، ورمي البصر إليها أو رمي البصر إلى الأصبع في حال التشهد، سواء كان الأول أو الثاني. جاء من حديث عبد الله بن عمر، وجاء من حديث عبد الله بن الزبير، وكلاهما في مسلم من دون ذكر النظر أو رمي النظر إلى الأصبع. وخارج مسلم جاء بإثبات هذا الشيء، أخونا فخري وكذا أبو أحمد بحثوا ماذا هذه المسألة. وكنا نحب أن نقف على إمام من الأئمة السابقين، يعني ذكر أن هذه شادة، لأن من حيث المصطلح شادة، يعني حديث عبد الله بن الزبير الذي يرويه عنه ماذا ولده، والذي يرويه عنه ماذا محمد بن عجلان، يرويه عنه بعد ذلك يحيى بن سعيد القطان، ويحيى بن سعيد القطان أيضا يرويه عنه ماذا جماعة، وجماعة أيضا يخالفون يحيى بن سعيد القطان فيروون عن بن عجلان من دون ذكر ما يتعلق برمي البصر إلى الأصبع. يعني يحيى بن سعيد القطان إمام، يروي عن ابن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن ابن الزبير، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرمي ببصره إلى أصبعه في التشهد. وفي مسلم ما في هذا، في مسلم ما فيه ذكر هذا ماذا الشيء، ويخالف يعني ماذا في مسلم يخالف ماذا يحيى بن سعيد القطان، يخالفه أيضا أئمة بالمقابل، وأيضا يعني رواة كثير يخالفون يحيى بن سعيد الأنصاري خارج مسلم في محمد بن عجلان. والذي يظهر والله أعلم أن التخليط من محمد بن عجلان لا من يحيى بن سعيد الأنصاري، التخليط من ابن عجلان، فابن عجلان قد ذكروا في هذا الأمر. وأيضا قد جاء من يتابعه في عامر بن عبد الله ابن الزبير ولا يذكر هذا الأمر، يشارك يعني ابن عجلان. على كل يعني الأئمة القدامى يعني ما يذكرون تصريحا ولا كذلك تلويحا فيما يتعلق بشذوذ النظر الأصبع في حال التشهد، لكن الذي جاء تصريحا عن المتأخرين والعصريين يقولون شادة، وهي على قواعد المصطلح شادة نعم، لكن ما يتعلق بكلام المتقدمين ما في. وهكذا حديث عبد الله بن عمر، هكذا حديث عبد الله ماذا ابن عمر، ويخالفهم إسماعيل بن جعفر عن يعني إسماعيل بريد بن أبي مريم، أو عن ابن أبي مريم، عن ابن أبي ماذا مريم اسمه من مسلم بن أبي مريم يرويه إلى آخره عن ابن عمر، ويخالف ماذا يرويه ماذا عنه يعني إسماعيل بن جعفر. فالخلاف على مسلم بن أبي مريم، إسماعيل بن جعفر يرويه خارج مسلم بذكر رمى ببصره إلى الأصبع، ويخالفه يعني ماذا الإمام مالك وهكذا شعبة، فلا يذكرونها أي في مسلم. فمن حيث قواعد المصطلح هي شادة، النظر إلى الأصبع في حال التشهد هي شادة، وصرح كثير من العصريين بأنها شادة، لكن من المتقدمين من أعلها بالشذوذ ما رأينا وما رأى الإخوة، الله أعلم، تحتاج إلى زيارة ماذا بحث. وتعرفون يعني المتقدمين ما هم كالمتأخرين، يعني المتأخر يقول وشذ فلان، ما عند المتأخرين هذا الكلام، مجرد يعني ذكر الإسناد عندهم إحالة على العلة ولا يصرحون، قد يلوح وقد يذكر الأسانيد فتفهم من كلامه أنه يعل هذا الشيء. أما المتأخرون فعندهم هكذا تصريح فلان شذ فلان خالف، عبارات المتقدمين ما تجدها هكذا بهذه يعني بهذه الألفاظ، وإنما الإحالة على الأسانيد يعني يعتبر عندهم ماذا إعلال، تفهم منه الإعلال، تفهم منه ماذا الإعلال، والله أعلم. فالمسألة تحتاج إلى زيادة ماذا بحث، والمسألة خلافية، من نظر إلى أصبعي في حالة التشهد ما ينكر عليه، ومن لم ينظر يعني باعتبار ما في مسلم ليس عليه ماذا يعني ملامة في مثل هذا ماذا الأمر. فالأمر في هذا واسع، والله أعلم، الأمر في هذا واسع. نعم، أفضل أخي سليم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في كتابه بلوغ المرام في كتاب الصلاة وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله. رواه أبو داود بسند صحيح. نعم، هذا الحديث وهو حديث وائل ابن حجر يعني ذكر ما يتعلق بالإفصاح عن السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سواء كان في الأولى وهي عن اليمين وهكذا في بعض الألفاظ عن شماله وبركاته. هذا الحديث يعني أخطأ فيه موسى ابن قيس، أخطأ في سنده وأخطأ في متنه، والرواة يروونه وهم شعبة ماذا والثوري، شعبة ماذا والثوري، إنما ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم عن يمينه وشماله، ما يذكرون التفصيل هذا. قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام، ما ذكروا هذا التفصيل، وهم يخالفون في نفس الراوي وهو سلمة ابن كهيل، يعني مخرج الحديث سلمة ماذا ابن كهيل، سلمة ماذا ابن كهيل يرويه ماذا عن يعني ماذا عن حجر أو حجر ابن عنبس، عن حجر ماذا ابن عنبس، عن حجر ابن عنبس، عن علقمة، عن يعني ماذا علقمة ابن وائل، عن وائل، عن ماذا عن أبي وائل أو عن وائل ابن حجر، هذا هو سند الحديث. فأخطأ سندا وهو أنه حذف حجر ابن عنبس وهو من موسى ابن قيس، وزاد في متنه وهي ذكر هذه الألفاظ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسفيان الثوري وشعبة إمامان يرويان الحديث على نفس المخرج سلمة بن كهيل مع ذكر حجر أو حجر ماذا ابن عنبس، عن علقمة ابن وائل، عن وائل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم عن يمينه وشماله من دون تفصيل، سلم عن يمينه وعن شماله، وهذا هو المحفوظ في هذا الحديث. إذن ذكر وبركاته سواء كان قلنا في الأول والثاني أي في السلام الأول والسلام الثاني، هذه شاذة، هذه لا تثبت في حديث وائل بن حجر على الصحيح. وجاء حديث أيضا عبد الله بن مسعود وفي هذا، وأيضا هذه لا تثبت في حديثه، لا تثبت ماذا في حديثه. والحديث فيما يتعلق بالسلام روية أو رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو 20 من الصحابة، إنما ذكروا هكذا السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هذا هو الثابت، وهذه الصيغة المتفق عليها، هذه الصيغة متفق عليها، نحو 20 من الصحابة يروونها. فعندنا حديث وائل وعندنا حديث ابن مسعود، هذا الذي حصل فيهما ماذا الخلاف، هل لبركاته ذكر في حديث وائل وفي حديث عبد الله بن مسعود؟ الراجح لا، المحفوظ في حديث وائل ما في، والراجح في حديث عبد الله بن مسعود ما في، ونحو 20 من الصحابة يروون يعني أحاديث السلام عليكم ورحمة الله، هذه هي الصيغة الثابتة على الصحيح، هذه الصيغة الثابتة على الصحيح. أما وبركاته سواء عن اليمين أو عن الشمال أو عن اليمين والشمال، هذه ليست ثابتة على الصحيح، ليست ثابتة ماذا على الصحيح. وهل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مرفوعا تسليمة واحدة؟ ما ثبت، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في مسلم من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم تسليمة، المحفوظ في الحديث سلم تسليما هكذا، سلم تسليما، أما تسليمة هذه ليست محفوظة. فعلى هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صيغة فيما يتعلق بالسلام، فيما يتعلق بالصلوات الخمس، إلا هذه الصيغة فيما يتعلق السلام عليكم ورحمة الله، هذه هي السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي محل اتفاق، وهي محل ماذا اتفاق. أما تسليمة واحدة فلا تثبت، وأما كذلك بذكر ماذا التكبير فهذا أيضا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وما يتعلق بالتسليم ماذا على الجنائز يعني الثابت من حديث أبي أمامة وسيأتينا إن شاء الله في باب الجنائز أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي أمامة سلم تسليمة واحدة خفية حديث حسن وسيأتي إن شاء الله في بابه. وجاء عن 10 من الصحابة أنهم كانوا يسلمون على الجنائز تسليمة واحدة. وجاء من حديث عبد الله بن مسعود وقد يحسن أنه قال التسليم على الجنائز كالتسليم على الصلاة، فأخذوا منه أنها تسليمتان ولكن هذا أقل، فالأكثر في تسليم الجنائز هي واحدة والسنة سرا، ويجوز أن تكون عن اليمين وعن الشمال، وهذا سيأتي في بابه. هذا فيما يتعلم ماذا بالتسليم، فالسلام يعني ماذا من الصلاة هو التحلل منها بالسلام التحلل منها. والتسليمة الأولى فيما يتعلق بالصلاة في قول جماهير العلماء هي الركن، إذن عندنا الركن المتفق عليه هي التسليمة الأولى، الركن المتفق عليه هي التسليمة ماذا الأولى، هذه محل إجماع، هذه محل إجماع. واختلفوا في الثانية جماهير العلماء أن الثاني مستحبة، وبعضهم ربما نقل إجماع أن الثاني مستحبة، أن الثاني مستحبة. والمشهور من مذهب الحنابلة وجماعة على أن الثاني ركن كالأولى تماما. وماذا ينبني على هذا الخلاف في قولنا أن الأولى هي الركن والثاني هي المستحبة، وعلى القول الثاني أن كلاهما ركن؟ يأتي مبحث وهو لو أحدث الإنسان بعد التسليمة الأولى، فعلى قول الجمهور صح صلاته، لأن الأولى بالأولى حصل التحلل، وكونه يأتي بالثانية هذا من قبيل الكمال سنة. وأيضا الفرع الثاني أن المؤتم وهو المسبوق إذا قام بعد التسليمة الثانية إذا صلى خلف الإمام ما فارق الإمام، ما فارق الإمام، معنى أنه ماذا لم يخالف ماذا الإمام إلا في الأكمل، إلا في الأكمل، فتكون صلاته صحيحة. وعلى قول المشهور من مذهب الحنابلة على أن الإنسان لو أحدث بعد التسليمة ماذا الأولى فإنه يعيد الصلاة، وهكذا في المسبوق إذا قام بعد التسليمة الأولى فإنها تبطل ماذا صلاته، لأنه خالف الإمام، لأنه خالف ماذا الإمام. والأقرب كما قلنا هو قول الجماهير، وبعضهم ينقله ماذا إجماعا. وهل ورد التسليم مرة واحدة عن الصحابة؟ نقول نعم، عن أنس وعن عائش وعن جماعة كانوا يسلمون تسليمة واحدة. إذن التسليمة الواحدة هي الركن والثاني هي المستحبة، والأكمل للمسبوق أن يترك الإمام حتى يسلم التسليمة الثانية ثم يقوم يقضي ما فاته، هذا هو الأكمل له. لكن لو قام بعد الأولى ليس عليه شيء، وإنما خرج عن السنة وخالف ماذا السنة، خالف سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا اللفظ وهو التسليم في الصلاة هذا ركن، لا يحصل التحلل إلا به، لا يحصل التحلل ماذا إلا به، لا يحصل التحلل ماذا إلا به. وتحليلها التسليم، أي لا تحليل إلا بتسليم، لا تحليل إلا بتسليم، وإلا فأنت ما زلت محرما في الصلاة. والسلام كما قلنا اللفظ هو الركن، أما ما يتعلق بالالتفات فهذه سنة بالإجماع، الالتفات مع السلام هذا فعل، الالتفات فعل، والسلام هو القول، القول هذا وهو السلام هذا ركن التسليمة الأولى. أما ما يتعلق بالالتفات مع السلام فهذا مستحب الإجماع لا قائل بوجوبه، بمعنى لو سلم الإنسان وإن لم يلتفت صحت الصلاة، صحت ماذا الصلاة، ولو التفت مرة واحدة عن يمينه صحت ماذا صلاته. إذن الالتفات مع السلام إنما هو من قبيل المستحب لا من قبيل الواجب، فضلا أن يكون من الأركان، وهذا بالإجماع. ومتى يكون ماذا التسليم، يعني متى يكون التسليم إذا أراد الالتفات يمينا وشمالا؟ نقول حينما يكمل الالتفات، فإذا التفت الإنسان بعدها سلم، بعدها ماذا سلم، لا يبقى الإنسان يدور هكذا السلام عليكم، وإنما يلتفت فيسلم، حينما يلتفت ماذا عن يمينه فيسلم، ويسلم على من إن كان إماما أو مؤتما يسلم على الجماعة الحاضرة، السلام عليكم على الحاضرين في الصلاة، وعلى الملائكة أيضا، وإن كان ماذا منفردا فيسلم على الملائكة، هكذا جاءت ماذا الأحاديث، هذا هكذا جاءت ماذا الأحاديث. ففيه هذا ما يتعلق بهذا السلام ماذا عليكم، السلام عليكم ورحمة الله، كما قلنا هذا هو الثابت. فهذه فيما يتعلق بمبحث ماذا التسليم من الصلاة، مبعث التسليم ماذا؟ من الصلاة. والله أعلم. أفضل أخي. قال رحمه الله: وعن مغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة، في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. متفق عليه. هذا الحديث هو حديث المغيرة، ذكر الحافظ ها هنا بعد السلام، وما رتب الأذكار كما جاءت، ما رتب الأذكار، أي ما هو الأول الذي قيل ثم ما هو الذي بعده، ما رتب، لم يراعي الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله الترتيب، وربما ذكر أدعية، ومحل الدعاء كما سيأتي معنا أنه قبل أن يسلم، ومحل الأذكار بعد التسليم. بعد ماذا؟ التسليم، كما قال الله عز وجل: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله. فالذكر إنما يكون بعد الانتهاء من الصلاة، محل الأذكار بعد الصلاة، ومحل الأدعية قبل السلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود: ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه. لماذا؟ أولا لأن الإنسان ما زال في الصلاة يناجي ربه، يكون هذا أرجى لإجابة الدعاء. الأمر الثاني أنه انتهى من الثناء على الله عز وجل بذكر التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لذاك الرجل: عجل هذا، إذا صلى أحدكم أو إذا دعا أحدكم فليبدأ بالثناء والصلاة. فمعنى أنه ما دام في الصلاة فيرجى إجابة ماذا؟ الدعاء، وهذا يكون محله قبل أن يسلم، محله أي محل الأدعية قبل السلام، ومحل الأذكار بعد السلام، كما قلنا للأثر والنظر. الأثر كما قلنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعبد الله بن مسعود: ثم ليتخير من الدعاء. هذا من حيث الأثر. ومن حيث النظر كما قلنا أن الإنسان أقرب إلى يعني ماذا؟ إلى إجابة الدعاء، لأنه ما زال في مقام المناجاة، الصلاة هي مناجاة. ثم بعد ذلك أيضا أنه أثنى على الله عز وجل بذكر التشهد، وهكذا بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه من أسباب إجابة الدعاء. فناسب أن يذكر الدعاء بعدها، ناسب أن يذكر الدعاء بعدها. إذن عندنا أثر وعندنا نظر يدل على أن الدعاء قبل أن يسلم الإنسان من الصلاة. وهذا الذي ذكره الآن هو من قبيل الأذكار، هذا الذي ذكر الآن من قبيل الأذكار، ذكر من قبيل الأذكار، وسيأتي يذكر من قبيل الدعاء. فالحافظ ابن حجر كما سيأتي معنا لم يرتب. فقال في هذا عن المغيرة ماذا؟ ابن شعبة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر ماذا؟ كل صلاة، في دبر ماذا؟ كل صلاة. الدبر كما يقول العلماء، الدبر كما يقول العلماء قد يكون آخر الشيء المتصل بالشيء، وهذا هو الأصل فيه، قد يكون آخر الشيء المتصل به كدبر ماذا؟ الحيوان، آخر الشيء المتصل به، وقد يكون آخر الشيء يعني ماذا؟ هو الذي يأتي بعد آخر الشيء غير متصل بالشيء، الذي يأتي بعد آخر جزء من الشيء لكن لا يتصل به، وكلاهما يعني قد جاء، هذا وهذا يقال له ماذا؟ دبر. فهذا الآن يقال بعد الانتهاء من الصلاة، أي بمعنى ما يقال قبل السلام، ما يقال قبل السلام، أي ما يقال في آخر جزء من الصلاة، بحيث يقال دبر بمعنى آخر الشيء المتصل به، وإنما هو يأتي بعد الشيء، بعد الشيء يعني ماذا؟ بعد آخر يعني ماذا؟ بعد آخر جزء من الشيء، وليس متصل ماذا به، وليس متصل ماذا به. ولهذا جاء في بعض ماذا الأحاديث أنه كان إذا فرغ من الصلاة وسلم قال هذا الدعاء أو قال هذه الأذكار، إذا فرغ من الصلاة وسلم جاء في حديث المغيرة قال هذا ماذا؟ الذكر، أي قال هذا ماذا؟ الذكر. إذن الذكر محله بعد الصلوات، الذكر محله ماذا؟ بعد الصلوات. وهذا من الذكر، هذا الحديث من الأذكار بعد الصلاة، من الأذكار ماذا؟ بعد الصلاة. قال يقول: لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، إلى آخر ماذا؟ الحديث، إلى آخر الحديث. ومن باب التنبيه يعني جاء فيما يتعلق بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب، قبل أن يثني رجليه يقول عشرة: لا إله إلا الله وحده لا شريك. ما حال هذا؟ هذا لا يثبت على الصحيح، هذا لا يثبت. ماذا؟ على الصحيح جاء عن معاذ، جاء عن أبي ذر، جاء عن فاطمة، جاء عن جمع من الصحابة كثير، وهذا لا يثبت. هذا الحديث لا يثبت. أولا الحديث الأول الذي هو عن معاذ وعن فاطمة وعن أبي ذر خلط فيه ماذا؟ شهر بن حوشب، مرة يجعله عن هذا الصحابي، مرة عن هذه الصحابية، مرة عن هذا الصحابي، مرة يجعله من أذكار الصباح والمساء، مرة يقول 10، مرة يقول 100. قالوا خلط فيه تخليطا عجيبا، فهذا لا يثبت. وجاء بعد ذلك عن جمع من الصحابة، جاء عن جمع ماذا؟ من الصحابة، منهم من يذكره في أذكار الصباح، ومنهم من يذكره في أذكار المساء، منهم من يذكره في أذكار الصلاة، ففيه تخاليط. والراجح أنه لا يثبت في هذا شيء، لا يثبت في هذا ماذا؟ شيء. وهو 10 بعد صلاة المغرب، وهكذا 10 بعد صلاة ماذا؟ الفجر. لا يثبت ماذا؟ شيء من الأحاديث في هذا. والوارد هو هذا، والوارد هو هذا، وظاهره مرة واحدة، وظاهره مرة واحدة. كان يقول، أي كان يقول في دبر ماذا؟ كل صلاة، في دبر ماذا؟ كل صلاة لا إله إلا الله، ظاهره مرة واحدة. والتكرار جاء الزيادة ثلاثا في مسند الإمام أحمد، وهي شادة، جاء ثلاثا في مسند الإمام أحمد شادة، وظاهر الحديث مرة، وظاهر الحديث أنها مرة ماذا؟ واحدة. فهذه من الأذكار التي تقال بعد الانتهاء من الصلاة، أي بعد السلام. لكن هل هو أول الأذكار بعد أن يسلم ماذا؟ من الصلاة؟ لا، كما سيأتي معنا. ما هو من الأشياء التي تقال بعد الصلاة ماذا؟ مباشرة. سيأتي عندنا التكبير، وعندنا الاستغفار، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام، يقولها كما جاء في حديث عائشة قبل أن يستقبل المؤتمين، قبل أن يستقبل المؤتمين، ثم بعد ذلك يعني بعد التسليم مباشرة يأتي بهذا، وهو استغفر الله استغفر الله استغفر الله، كما سيأتي الكلام على هذه المسألة. وجاء في هذا الموضع أيضا من حديث عبد الله بن الزبير، جاء من حديث عبد الله ماذا؟ ابن الزبير، أنه كان يقول، أي عبد الله بن الزبير، في دبر ماذا؟ كل صلاة حين يسلم لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، بمعنى حديث المغيرة، ثم يزيد لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، لا نعبد ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. هذه الزيادة على حديث المغيرة، يعني حديث عبد الله بن الزبير في الصحيح، أي في صحيح الإمام ماذا؟ مسلم، يعني يذكر هذا ماذا؟ الأمر، له ماذا؟ له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ثم يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يهلل بهن. ما معنى يهلل؟ يرفع صوته. كان النبي صلى الله عليه وسلم يهلل بهن. إذن هذا حديث المغيرة بلفظ، وحديث عبد الله بن الزبير أيضا بلفظ، وعليه زيادة بلفظ قريب من لفظ يعني المغيرة، وعليه زيادة، وعليه ماذا؟ زيادة. فاتفق إلى قوله له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فجاء في حديث ماذا؟ المغيرة الفاظ، وجاء في حديث عبد الله بن الزبير الفاظ، وجاء في حديث عبد الله بن الزبير أيضا ماذا؟ الفاظ. فيقال هذا ويقال هذا، يقال هذا ويقال هذا. يقول عبد الله بن الزبير وكان يهلل بهن، وكان عبد الله بن الزبير يرفع صوته. وأيضا يعني ما يتعلق بمسألة، وهي رفع الذكر، رفع الذكر ماذا؟ رفع الذكر بالصوت، أو رفع الصوت بالذكر بعد الصلوات. هذه السنة المهجورة يا أخوان، هذه السنة المهجورة، لا تجد لها ناسخا، لا تجد لها ماذا؟ ناسخا. يقول عبد الله بن عباس كنا نعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير، وفي بعض الألفاظ بالذكر، ولا قائل من العلماء أنك تجهر بالتكبير فقط وتسر باقي الأذكار، ما في قائل من العلماء، ما في قائل من العلماء، بمعنى أن كون الإنسان يرفع صوته، لكن لا يرفع رفعا مزعجا يعني يؤذي الذي بجانبه، ولكن يقول سبحان الله سبحان الله. هذا هو السنة يا أخوان، هذه السنة. ودعوى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلمهم ثم ترك، ودعوى أن هذا كان في أول الأمر ثم نسخ، كلها دعاوى ما عليها دليل، كلها مجرد دعاوى لا برهان عليها. وقد يقول قائل هذا يحصل بماذا؟ تشويش على الذي بجانبك. نقول لا يحصل تشويش، إذا تعود الإنسان ما يحصل التشويش، إذا تعود الإنسان السنة لا يحصل له ماذا؟ التشويش، لا له ولا للذي ماذا؟ بجانبه، فهذه من الأذكار التي السنة فيها الجهر، السنة فيها ماذا؟ الجهر. حديث عبد الله بن عباس في البخاري ولا إشكال فيه، وهو الجهر بالذكر أي الجهر بالأذكار. وقوى هذا الأمر هذا أيضا عبد الله بن الزبير، عبد الله ماذا ابن الزبير، قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يهلل بهن، أي يرفع صوته، يرفع صوته ماذا بهن. فهكذا يعني باقي الأحاديث حتى نقل الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأذكار من أين أخذوها؟ من سماعهم للنبي صلى الله عليه وسلم، من سماعهم للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذه كما يقول العلامة العثيمين من السنن المهجورة، من السنن المهجورة الجهر بالأذكار بعد الصلوات، الجهر بالأذكار بعد ماذا؟ الصلوات. أضل الله خسر. رحمه الله. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. رواه البخاري. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بهن دبر، بمعنى أي بعد الصلاة، بعد ماذا؟ الصلاة. هذه تعتبر ماذا؟ من هذا الأمر، تعتبر من هذا الأمر. كان النبي صلى الله عليه وسلم، لا هذا من الدعاء، نعم هذا من الدعاء وليس من قبيل الأذكار. كان يتعوذ بهن دبر، إذن المقصود بالدبر في آخر ماذا؟ الصلاة، لأنه قد مر معنا أن دبر ماذا؟ الشيء قد يطلق على آخر جزء منه المتصل به، وهذا هو الأصل فيه، وقد يطلق على المعنى الثاني وهو بعد آخر جزء من الشيء وليس منه، وليس ماذا منه. والذي يعين هذا المقام هو ماذا؟ هو السياق، الذي يعين هذا المقام هو ماذا؟ السياق. فهذا أيضا منها، كان يتعوذ بهن دبر ماذا؟ كل صلاة، اللهم إني، هذا دعاء، هذا ماذا؟ من قبيل الدعاء الذي يقال قبل أن يختم الإنسان ماذا؟ صلاته، قبل أن يختم الإنسان ماذا؟ صلاته، يأتي بمثل هذه ماذا؟ الألفاظ، يأتي بمثل هذه الألفاظ، منها التعوذ. والعوذ هو الالتقاء والاعتصام بالله، العوذ هو الالتقاء والاعتصام بالله عز وجل. وذكر أول هذه الخصال ألا وهو البخل، والبخل أن يمنع الإنسان يعني العطاء، أن يمنع الإنسان ماذا؟ العطاء. وقد يكون هذا المنع يعني محرما، وقد يكون ماذا؟ مكروها. فإن كان من قبيل ما لا يجب عليه وفيه سعة، هذا من قبيل الشيء الذي يكره، وإن كان من قبيل الواجب فهذا هو البخل المحرم، هذا هو البخل ماذا؟ المحرم. والشح أعظم منه، والشح وهو أن الإنسان يريد حق غيره، أن يسأل الإنسان حقا ليس له، أن يسأل الإنسان حقا ليس له ويمنع الحق الذي عليه، هذا الشح، وهو أعظم من الأول، وهو أعظم ماذا؟ من الأول. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيد من هذه، منها البخل، ومنها ما يتعلق بالجبن. قالوا والجبن هو ضعف يكون في القلب، الجبن يكون ضعف في القلب، يمنع الإنسان من الإقدام، يمنع الإنسان من الإقدام، إما في الجهاد أو من قول كلمة الحق أو بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يسمى هذا جبنا، يسمى هذا ماذا؟ جبنا. وهكذا استعاد النبي صلى الله عليه وسلم من أن يرد إلى أرذل ماذا؟ العمر، أن يرد إلى أرذل ماذا؟ العمر. أرذل العمر وهو يعني رجوع الإنسان إلى يعني شبه طفولته، فالطفل تجده ماذا؟ لا يعي شيئا، لا يعي شيئا، عنده ماذا؟ ما عنده بذاك الضعف في عقله من حيث عدم الإدراك، وضعف ماذا؟ في بدنه، وعنده سفه، هذا حاله كحال الطفل. فالإنسان سبحان الله إذا عاد إلى هذا الأمر أرذل العمر، وهو أن يرجع كما كان طفلا، يعني الإنسان إذا كبر بماذا؟ السن، يحصل له ماذا؟ قد يحصل له شيء من الخرف، يحصل له شيء من السفة، يحصل له عدم ماذا؟ الإدراك، هذا أرذل العمر، مثل الطفل، يعاملونه كما يعاملون الطفل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيد أن يعني ماذا؟ يبقى إلى هذا الحال، أن يبقى على هذه ماذا؟ الحال، أن يرد إلى أرذل العمر إلى أرض ماذا؟ العمر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من هذا ماذا؟ الأمر، وهو ما يتعلق بالهرم، يحصل الإنسان هرم وخرف وعدم إدراك وضعف ماذا في العقل وضعف ماذا في البدن، كأنه طفل صغير. فالنبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من هذا الأمر. وهكذا من فتنة الدنيا، فتنة الدنيا وهو الانهماك، ينهمك الإنسان ماذا في دنيا في شهواته وفي ملذاته، ولا يكون للإنسان ماذا هم إلا جمع هذه الدنيا، جمع هذه ماذا الدنيا، بحيث أنها تلهيه عن الواجبات وتوقع ماذا في المحرمات وتبعده ماذا عن الذكر وعن ماذا الطاعة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ ماذا منها. وهكذا يستعيذ ماذا من عذاب القبر، فإن في القبر ماذا عذاب يكون على الروح، وهذا هو الأصل، ويكون على الروح متصلة بالبدن كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. وقد مر معنا وقد ذكرنا كثيرا حديث عبد الله بن عباس في مرور النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين، وذكر من أسباب تعذيبهما وهي ما يتعلق بعدم الاستتار من البول، يجعل البول على ثيابه وبدنه ويقوم من الصلاة. وهكذا فيما يتعلق بالنميمة ونقل الحديث من فلان إلى فلان لأجل الإفساد، لأجل ماذا؟ الإفساد بينهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ، وهذا من الدعاء. فكان الأولى أن يجعل هذا قبل حديث المغيرة، كان الأولى للحافظ ابن حجر رحمه الله، لكن ظهر أنه يكتب من حفظه، فكان الأولى، لأن هذا مقام دعاء، ومحل الدعاء قبل السلام، ومحل الأذكار بعد السلام، وحديث المغيرة من قبيل الذكر، وهذا من قبيل ماذا الدعاء، هذا من قبيل ماذا الدعاء. قال رحمه الله: وعن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته أستغفر الله ثلاثة، وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. نعم، يقول هذا أيضا هذا من الأذكار ولا إشكال. إذا انصرف أي إذا سلم من صلاته، إذا سلم ماذا من صلاته استغفر ثلاثا، قال: استغفر الله استغفر الله استغفر الله، هذا معنى استغفر ثلاثا، ما يقول استغفر الله ثلاثا، لا، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، هذا معنى اللهم أنت السلام ومنك السلام. هذا يدل على أن هذا أول الأذكار بعد انصراف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته، أي بعد التسليم. ولهذا جاء في حديث عائشة أنه في هذا الذكر خاصة بقي مستقبل القبلة، قال هذا وهو مستقبل القبلة قبل أن يستقبل أصحابه، قبل أن يستقبل ماذا أصحابه عليه الصلاة والسلام. ومر معنا الحكمة من كون النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم بقي في مكانه ثم استقبل أصحابه، جاء من حديث أم سلمة تقول: وما أظن ذلك أو أحسب ذلك إلا لأجل أن ينصرف النساء، إلا لأجل أن ينصرف ماذا النساء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهاهم عن الانصراف بعد الصلاة، لماذا؟ حتى ينصرف النساء، لأن النساء كنا يعني يصلين خلف الرجال في مسجد واحد، في مسجد ماذا واحد، فينصرف النساء ثم بعد ذلك استقبل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أصحابه. فإذا انتفت هذه العلة، أي في مسجد ما في النساء يصلين ماذا خلف الرجال، فهل يبقى الإنسان مستقبل القبلة؟ نقول للحكمة لا، لهذه الحكمة لا، أي بمجرد سليم استقبل، يستقبل المأمومين. فهذا التفسير جاء من حديث أم سلمة قالت: وأحسب ذلك لأجل أن ينصرف النساء، لأجل أن ينصرف ماذا النساء. والله أعلم. على كل هذا أول الأذكار. وفي حديث عبد الله بن عباس قال: كنا نعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير، وفي بعض الألفاظ بالذكر، وهذا لا يخالف هذا، الذكر من الألفاظ العام، والتكبير ذكر بعض أفراد العام الذي لا يفيد تخصيصا ولا تقييدا. معنى أنهم كانوا يعرفون انقضاء الصلاة بجهر النبي صلى الله عليه وسلم بالأذكار، بجهر النبي صلى الله عليه وسلم بالأذكار. وهذا ثوبان يقول: كان رسول الله إذا انصرف من صلاته قال: استغفر الله استغفر الله، يقول أنه مسموع هذا الذكر ماذا مسموع، وهذا هو ظاهر الحديث، وهذا هو ظاهر ماذا الحديث، هذا من الأذكار. وقد يقول قائل: استغفر الله الإنسان يسأل ربه غفران الذنوب، هذا من الدعاء، وهذا من الدعاء. والآن جاء بعد ماذا؟ بعد الانتهاء من الصلاة، بعد الانتهاء من الصلاة، ومحل الأذكار قبل، ومحل الأذكار ماذا قبل؟ نقول هذا في ألفاظ فيها دعاء، وإلا فظاهره هو ذكر، لكن يطلب به المغفرة، يتضمن دعاء. حتى باقي الأذكار الذي تقال بعد الصلوات، يعني حينما يتعبد الإنسان بذكرها ماذا يريد؟ يريد يعني يريد ماذا؟ التعبد بها، يريد ماذا؟ طلب الثواب، يريد طلب ماذا؟ الثواب. فإن السؤال يعني العبادة على يعني كما يذكرون أنها قد تكون يعني هذا يستلزم العبادة أو يتضمن العبادة إلى آخره. فالعبادة قد تكون صراحة، قد تكون صراحة، وقد تكون يعني الطلب ماذا؟ الثواب. قد يكون صراحة وهو ما يسمى بدعاء المسألة، يا رب اغفر لي، أو دعاء العبادة. ودعاء العبادة أن يتعبد الإنسان بعبادة، معنى ذلك أنه يطلب ثوابها من الله عز وجل، فذاك يتضمن وهذا يستلزم، والله أعلم. هذه مسألة يعني معروفة. نعم. رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم. وفي رواية وعن معاذ. وفي رواية ما عندك؟ ما في عندك؟ وفي رواية أخرى، وفي رواية أخرى نعم، أن التكبير 34. أيوه نعم. وفي رواية أخرى أن التكبير 34. هذا الحديث هو حديث أبي هريرة فيما يتعلق بالأذكار بعد الصلاة. يقول عن رسول الله: من سبح الله، من سبح الله. وهذه كما قلنا من الأذكار، هذه ماذا؟ من الأذكار الذي تقال بعد الصلاة، الذي تقال ماذا؟ بعد الصلاة. والمقصود بهذه الأذكار هي بعد الصلوات المكتوبة، بعد الصلوات المكتوبة. أما النوافل ما فيها، النوافل مطلقة أو مقيدة ما تتعلق بهذه الأذكار، هذه الأذكار ليست متعلقة بها، ليست متعلقة ماذا بها. الوتر له ذكر خاص بعده، له ذكر ماذا خاص بعده. وأما ما يتعلق بباقي النوافل مطلقة أو مقيدة فهذه الأذكار لا تعنيها، هذه الأذكار متعلقة بالصلوات الخمس، سواء كان في السفر أو في الحضر، سواء كان في السفر أو في الحضر، للرجال أو للنساء. هذه في الصلوات الخمس، هذه أذكار للصلوات ماذا؟ الخمس. والحكمة من الإتيان بهذه الأذكار، الحكمة من الإتيان بهذه ماذا؟ الأذكار، أن الإنسان يذكر الله بعد هذه الصلوات. قالوا الإنسان في صلاته عرضة للتفريط والتقصير، فهذه تكمل، فهذه تكمل كما قالوا في الاستغفار أن الإنسان يستغفر. لماذا يستغفر بعد الصلاة؟ يستغفر من التقصير والتفريط، فإن الإنسان عرضة أن تحصل له وساوس، تحصل له كذلك خواطر، في ضيع عليه شيء من الخشوع وشيء من فضل الصلاة، فهذه تكمل. كما فيما يتعلق برمضان، شرع الله عز وجل صدقة الفطر لتكمل ما حصل للإنسان من الخلل، ما حصل للإنسان من الخلل. وهذه الحكمة من الإتيان ببعض الأذكار وبعض الأدعية بعد الصلوات، لتكمل ما كان ناقصا فيها، أو بعد العبادات، بعد ماذا؟ العبادات تأتي أذكار وتأتي أدعية تكمل النقصان الذي حصل في هذه العبادات. والنوافل عموما، النوافل عموما هي التكملة لما يحصل من الخلل في الفرائض، من حج، من صلاة، من زكاة، من صلوات، من صيام إلى آخره. في شرعية النوافل هذه لتكميل ما نقص من الفرائض. ولذا جاء في الحديث أن الله عز وجل يقول لملائكة: انظروا هل لعبدي من نوافل، أي تكمل هذه الفرائض الذي حصل فيها ماذا؟ النقص. حتى لو كان النقص في ترك واجبات، هذه تكمل وتسدد، هذه تكمل وتسدد. فهذه هي فائدة النوافل بعد الفرائض. فهذه من الأذكار، التسبيح، أن يسبح يعني 33 ويحمد ماذا 33 ويكبر 33 وجاء في رواية ويكبر 34 والرواية الذي قبلها يكمل تمام المئة لا إله إلا الله وحده ولا شريك له إلى آخره وذكر يعني الثواب المرتب على هذه الأذكار قال غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد ماذا البحر يدل على فضل الأذكار يدل على فضل الأذكار بعد الصلوات يدل على فضل الأذكار الإنسان لا يضحي بأذكاره بعد الصلوات ولو قطعك إنسان أكمل لو قطعك إنسان يبقى تكمل ماذا وقد تقولها وأنت جالس وقد تقولها وأنت ماشي لا تضيع هذه ماذا الأذكار تحرص ماذا عليها تحرص على هذه ماذا الأذكار ففيها هذه الفضائل التي ذكرها ماذا يعني الحافظ ابن حجر عن النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا ماذا المقام وما يتعلق بالتسبيح هذا التسبيح خاصة حديث أبي هريرة قيل جاءت فيه كيفيتان هذه الكيفية سبحان الله يقول 33 كاملة ولا أن يقول سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله يعني بمعنى تسبيح وتحميد تسبيح وتحميد وتكبير سبحان الله الحمد لله يقول سبحان الله وهكذا الحمد لله وهكذا الله أكبر أي بلفظ واحد 33 يعني جاءت هكذا جاءت طريقة بهذا الكيفية أي بمعنى يقولها بلفظ ماذا واحد ثم يذكر تمام المئة يعني لا إله إلا الله وأين الأكمل الأكمل هو هذا الأكمل هو هذا ويجوز تلك الكيفية أي يجمعها سبحان الله وهكذا الحمد لله وهكذا الله أكبر بلفظ واحد حتى ينتهي من 33 ويأتي بالتمامية أو تقول سبحان الله سبحان الله إلى 33 حتى تنتهي ماذا منها هذا جائز وهذا جائز والأكمل هو هذا وهكذا لك أن تقولها مع تختمها ماذا تتمها ب المئة بلا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولك أن تأتي بالتكبير 34 وتترك ماذا لا إله إلا الله هذه أيضا كيفية وهذه كلها من تنويع العبادات من تنويع العبادات أي تقول هذا تارة وتقول هذا ماذا تارة وهل جاءت كيفيات ماذا أخرى نقول نعم قد جاءت كيفيات ماذا أخرى إذن هذه كيفيتان الآن عندنا ذكر المصنف كيفيتين الكيفية الأولى مع لا إله إلا الله الكيفية الثانية تحذف لا إله إلا الله وتقول الله أكبر هذه كيفية ماذا ثانية الكيفية ماذا الثالثة قد تكون عندنا كيفية ماذا ثالثة وهو أن يقول إنسان سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر 25 خمسا ماذا 25 تقول كل واحدة 25 أو تجمع كما قلنا في الأول تقول كل واحدة ماذا 25 حتى تأتي على تمام المئة تقول سبحان الله وهكذا الحمد لله وهكذا لا إله إلا الله وهكذا الله أكبر تأتي بها هكذا بهذا الجمع أو تأتي بها مفردة إلى 25 فتكون تمام ماذا المئة هذه الثالثة الرابعة أن تأتي بسبحان الله 10 وهكذا الحمد 10 وهكذا التكبير 10 من حديث زيد بن ثابت وهذه أيضا كيفية رابعة هذه أيضا كيفية ماذا رابعة فهذه كلها من تنويع العبادات إذن 10 25 33 34 هذه أربع كيفيات هذه أربع كيفيات كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل تنويع ماذا العبادات من قبيل تنويع العبادات بقي عندنا حديث وقول النبي صلى الله عليه وسلم اعقدنا التسبيح بالأنامل وهو حديث ماذا عائشة رضي الله تعالى عنها ما حال هذا الحديث هذا الحديث لا يثبت فيه حميضة مجهولة وهكذا هانئ ابن عثمان لم يوثقه معتبر حديث سبحنا بالأنامل فإنهن مستنطقات لا يثبت حديث ضعيف من فيه حميضة وهي مجهولة وآخر وهانئ ابن عثمان لم يوثقه ماذا معتبر فلا يثبت هذا الحديث لا يثبت الحديث في فضلية التسبيح بالأنامل في فضلية التسبيح في فضل التسبيح ماذا بالأنامل وهكذا أيضا ما جاء من حديث جويريا فيما يتعلق بالتسبيح بالحصى ما ثبت وإنما كانت تقول تسبيحا هكذا تقييده بالحصى لم يثبت تقييده بالحصى لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا فيما يتعلق بحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يعقد تسبيحه بيمينه لفظة اليمين هذه ما حالها هذه الشاذة من الذي شد بها؟ محمد ابن قدامة. محمد ابن قدامة شد بذكر لفظ اليمين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعقد تسبيحه بيده، ثابت في الصحيح ما في إشكال. زيادة بيمينه هذا محمد بن قدامة شد بها، ولا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عندنا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعقد تسبيحه، مر معنا العقد في الحديث الذي قبل أو في الليلة الذي قبل. العقد هو هكذا، وهو أن يلف الإنسان أصبعه إلى راحة يده، هذا هو العقد، أن يضم الإنسان أصابعه إلى راحة يده، هذا هو العقد عند العرب، هذا هو العقد عند العرب. إذا أراد الإنسان الكيفية الصحيحة والسنة فيما يتعلق بعقد التسبيح وهكذا، وهو أن يضم الإنسان أصابعه إلى راحة يده، هذا هو العقد، كان يعقد تسبيحه بيده. وأيضا نستفيد من قوله كان حديث ابن عمر يعقد النبي صلى الله عليه وسلم تسبيحه بيده، انظر يده، لفظة يده، هل هي اليمنى أو اليسرى؟ قالوا يده يد مضافة إلى الضمير، وهي تفيد ماذا؟ العموم. ولهذا استفاد، يقول يستفاد، يقول بعض العلماء يستفاد أنه يعقد التسبيح بيده، لأن اليد مفرد مضاف تفيد العموم، أي يعقد بهذه وهذه، يعقد التسبيح بهذه وهذه. والتقييد باليمين قالوا ما هو ثابت، شاد التقييد باليمين شاد. وبعض العلماء يعني يقول بيده، وإن كان ظاهره العموم بيديه، لكن نرجع إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل يده في الأشياء التي هي من قبيل ما يجمل وما يزين، كان يأخذها بيده، وما كان من قبيل ما يعاب ويستقدر كان بشماله عليه الصلاة والسلام. فأخذوا من هذا المعنى أن التسبيح بهذه، وإلا لا دلالة واضحة، لا دلالة ماذا واضحة في هذه ماذا المسألة، لكن المعنى أقرب، المعنى أقرب أنها بيمينه، المعنى أقرب أنها بيمينه. لكن لو سبح الإنسان بيديه كلتا يديه اليمنى واليسرى ما ينكر عليه، ما ينكر عليه، وأخذ بالعموم ما ينكر عليه، إذا أخذ ماذا به العموم فلا ينكر ماذا عليه، والله أعلم. نقرأ الحديث الأخير نرفع عنده. رحمه الله. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أوصيك يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه أحمد وأبو داود والنسائي بسند قوي. وصحيح، وبصحيح المسند الشيخ مقبل عليه رحمة الله، حديث صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم علم معاذا، وهذا التعليم ما هو خاص بمعاذ، عام لكل فرد من أفراد الأمة، فإن الخطاب للواحد من الأمة خطاب لكل الأمة، إلا لذليل، إلا لذليل ماذا مخصص. وهكذا مر معنا أن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم من ربه عام للأمة، إلا أن يدل الدليل أن هذا من خصوصيته عليه الصلاة والسلام. فقال: أوصيك يا معاذ، هذه من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، ألا تدعن دبر ماذا كل صلاة. مر معنا أن الدبر يطلق على جزء الشيء الأخير المتصل به، وهذا هو الأصل فيه، وقد يطلق على الجزء ماذا الأول بعد الشيء منفصلا عنه، على الجزء الأول بعد الشيء المنفصل عنه، أي بعد انتهاء هذا الشيء. فهذا الحديث اختلفوا فيه، هل هذا الذكر يقال بعد السلام أو قبل السلام، هل هذا يقال يعني هذا الدعاء، لأن هذا من قبيل الدعاء، اللهم أعني، هذا من قبيل الدعاء. مر معنا القاعدة، وهو أن الأدعية فيما يتعلق بالصلاة تقال قبل السلام، لحديث عبد الله بن مسعود: ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه. هذا من حيث يعني من حيث النص، وأما من حيث المعنى مر معنى أن كون الإنسان وهو ما زال يناجي ربه وقد ذكر أثنى على الله بالتشهد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أرجى من حيث قبول الدعاء أن يقول قبل أن يسلم. هذا الترجيح من شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، أن هذا يقال قبل السلام، أن هذا يقال قبل السلام، للقاعدة التي مرت معنا. ويذهب جمهور العلماء أن هذا بعد السلام، ويذهب جمهور العلماء أن هذا يقال بعد السلام اللهم أي الله أعني، يعني كن عونا ماذا لي على ذكرك، كن عونا لماذا على ذكرك. فإن الشكر كما يقول العلماء لا يتحقق الإنسان إلا بذكر، لا يتحقق الإنسان الشكر إلا بذكر، أعني على ذكرك. والذكر عام، الذكر حتى مجالس العلم هي من الذكر، الذكر عام حتى مجالس العلم والتفقه في دين الله عز وجل هي من الذكر. والشكر أن يعين الله على شكره، والشكر معروف أركانه باللسان، يتحدث عن نعمة الله بلسانه، وهكذا أيضا يستقر الاعتراف بالنعمة في قلبه والاعتراف في قلبه بنعمة الله عز وجل، وهكذا تسخير النعمة في مرضات الله عز وجل، يسخر هذه النعم في مرضات الله عز وجل بجوارحه. فهذا هو الشكر، هذا هو الشكر، هذه هي أركانه. وهكذا حسن عبادتك، والعبادة الحسنة لا تكون حسنة إلا إذا كانت خالصة وفيها المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى هذه الكلمات القليلات أخذت الدين كاملا، كلمات قليلات أخذت الدين من أوله إلى آخره، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فتشمل الدين كاملا لمن تأمل ماذا في معاني هذه الكلمات. فقال له لا تترك هذا الشيء، لا تترك هذا الدعاء، سواء قلنا قبل السلام أو بعد السلام، يقول له لا تترك هذا الدعاء، لا تترك هذا ماذا الدعاء، أن تقول هذا الأمر، لأن الإنسان إن لم يحصل له ماذا عون من الله عز وجل ما استطاع أن يقوم بهذا الأمر. إذا لم يحصل للإنسان، المسألة ليست دهاء ولا ذكاء ولا قوة ولا عضلات توفيق من الله، المسألة ترجع إلى أن الله يوفقك. فإذا أردت أن يوفقك الله عز وجل اسأله وألح عليه في السؤال، تسأله وتلح عليه ماذا في السؤال، أن يعينك على ذكره وعلى شكره وعلى حسن ماذا عبادته. سبحان الله. إذن المطلوب في باب العبادات أن يحسن الإنسان العبادة، ليس المقصود أن يستكثر الإنسان العبادة، لا، المقصود أن تحسن العبادة ولو كانت قليلة، فليس المقصود الاستكثار من العبادة، المقصود إحسان العبادة، فهذا هو الأعظم. فإذا أحسن الإنسان العبادة بالمتابعة والإخلاص فهي أعظم من عبادة خلت إما من الإخلاص وإما من المتابعة، أو خلت من الاثنين، لا إخلاص ولا متابعة، فهذه لا تنفع الإنسان ولو جاء بأمثال الجبال من الأعمال، لا إخلاص فيها ولا متابعة فيها للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذه ما تقبل، هذه لا تقبل. وأن يتأتى الإنسان إخلاصا ومتابعة إلا بالعلم حتى يعرف ما معنى الإخلاص وما معنى المتابعة، وهذه لا تتأتى الإنسان إلا بالعلم. فما هي رمية من غير رام؟ يتعبد الإنسان اللهم متقبل، ما فيش حاجة اسمها اللهم متقبل، لابد أن تكون حسنة العبادة فيها إخلاص فيها متابعة. فتجد كثير من العامة حقيقة يرمي بالعبادة هكذا، الله المتقبل، يا فلان صلي كما صلى النبي، قال الله المتقبل، ما في الله المتقبل، الله عز وجل شرع ماذا على لسان نبيه يعني كيفية العبادات وأوصف ماذا العبادات، فلا بد أن تكون على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. وباقي الأذكار ستأتي معنا إن شاء الله. بارك الله، جزاك الله خير. يقول السائل أحسن الله عليكم، إذا لبس الإنسان الجوارب ثم بسبب شدة البرد يلبس عليها أخرى، يلبس عليهما أخرى، فعلى أيهما يمسح؟ هل على السفلى أم العليا؟ هذا فيه تفصيل بارك الله فيك. إذا حصل أن الإنسان لبس خفيه على طهارة ثم اشتد البرد أراد أن يلبس خفا آخرا، نقول هذا على التفصيل. إن كان قد مسح على الأول نقول لا حرج أن تلبس الثاني، لكن إذا أحدث لا تمسح على الثاني، امسح على الأول، لأن الثاني ملبوس على طهارة مسحية ما يصلح أن تمسح عليه. وإن كان لم تمسح على الأول ولبست الثاني تمسح على الثاني ولا إشكال فيه. وهذه أشياء يا إخوان قد تخلي بالطهارة، بعض الناس يعني يظن أن هذه الشيء يصير فتمسح وتصلي، وإذا بصلاة باطلة، صلاة باطلة يعني، وخاصة فيما يتعلق بأمور المسح هذه يتهاون فيها كثير من الناس والتفقه فيها قليل، وهي ما يتعلق بمسألة المسح على الخفين، مسألة المسح ماذا على الخفين، هذه تحتاج لها درس خاص، تفاصيل وتقاسيم وضوابط، هذه المسألة مهمة جدا، مهمة ماذا جدا فيما يتعلق بالمسح على الخفين. يقول السائل أحسن الله إليكم، هل ورد دعاء للضيوف إذا أرادوا أن ينصرفوا؟ والله ما أدري، الذي عنده دليل على هذه أنه إذا أراد، النبي عليه الصلاة والسلام لما ودع مالك بن الحويرث ومن معه من الذين زاروه، والله إحنا ما نذكر أنه ذكر دعاء يعني معينا أو ذكرا معينا، الله أعلم، وإنما يوصيه، الذي جاءت أنه كان يوصي أصحاب السرايا وهكذا ربما المسافرين يوصيهم ماذا به وصايا، أما أرسل معادا إلى اليمن ذكر له تأتي قوم من أهل الكتاب وذكر له ما يحصل من هذا، لكن أذكار أو دعاء معين الله أعلم. يقول السائل أحسن الله إليكم، ما هي الضوابط للعبادات المحضة؟ ضابط العبادة المحضة مثل الصلاة، هذه عبادة محضة، ما تعقل معناها، ما تعقل معناها، لا شك أن لها حكمة ولها سبب شرح الله لسبب وحكمة، لكن ما نعقل المعنى، لماذا هذه ركعتين وهذه أربعا وهذه ثلاثا، ولماذا هذه تصلى قبل الفجر وهذه تصلى بعد الزوال، الله أعلم. فبعض العبادات محضة يعني التعبد فيها متمحض بالنسبة لنا، وإلا فالله عز وجل شرحها لحكمة وسبب، لأن الله حكيم لا يشرع الأحكام سواء كانت قضائية كونية أو شرعية إلا لحكمة، إلا لحكمة، وإلا كان هذا من السفه، والله عز وجل يعني ما دام منزه عن هذا الامر، منزه، الله حكيم وعليم، لا يشرع الشيء ولا يقدر الشيء كونا وقدرا ولا يشرعه شرعا الا لحكمه، قد ندرك الحكم وقد لا ندرك الحكم. يقول السائل احسن الله اليكم، في بلادنا كانت الحكومه تعطي قروضا لطلاب التعليم العالي وكانوا يسددونها مع الربا، ثم جاء حاكم جديد وألغى الربا، لكن في استمارة القرض كتبوا أنه عند السداد تضاف نسبة 1% من المبلغ، وهذه النسبة تدفع للذين يشرفون على إيصال القرض للطلاب، ما حكم أخذ هذا القرض؟ يعني تقصد أن الأول ألغاها والثاني يعني الأول أثبتها والثاني ألغاها لكن أبقى نسبة، هذه النسبة يجعلها لمن؟ لهؤلاء العمال، لهؤلاء ماذا؟ للذين يشرفون، تمام، يعطيهم من عنده ولا يجعل هذه النسبة على هذا الشخص، يجعلها يعني ماذا؟ يجعل يعني أجرة معينة ولا يجعل هذه النسبة مضافة، لأن هذا ما في فرق، لأن الربا ولو بريال واحد، الناس يظنون أنه لا بد أن يكون الربا شيء كبير، يعني الفائدة على المال، أنا أعطيك يعني 100 ريال أقول لك أريد منك آخر الشهر 101 فقط ربا، فما في فرق بين الكثير والقليل فيما يتعلق بالربا، والله أعلم أن هذه المسألة من الربا. يقول السائل أحسن الله عليكم، هل ثبتت قراءة سورة أو هل ثبت قراءة سورة الملك والسجدة قبل النوم؟ سورة السجدة والملك، ما السجدة هذا، أما النوم جاء من حديث عبد الله بن مسعود قد مر معنا في حص المسلم أنها تقرأ، هذه ثبت فيها الفضل. السجدة لا، سورة السجدة، لا السجدة ما في ما يتعلق بالسجدة، أنا ما أذكر أن فيها حديث ثابت، لكن الملك نعم حديث عبد الله بن مسعود لحكم الرفع، هذا اللي مر معنا في حص المسلم فيما أذكر، نعم، أما السجدة لا. يقول السائل أحسن الله إليكم، أين السنة هل يضم الإنسان يده في الدعاء أو لا يضم وقت الدعاء؟ إيش يضم وقت الدعاء، يعني هل يبقى ضام ليديه في الصلاة أو يرفع مثلا؟ كيف الدعاء متى يعني؟ مثلا في دعاء القنوت أو في أي دعاء، والإمام يعني يقنط يرفع يديه، هذا مر معنا، يرفع يديه، نعم، إذا رفع الإمام يدعو في النازلة ترفع يديك نعم وتؤمن، ترفع يديك وتؤمن نعم. يقول أحسن الله إليكم، كيف أرد على من يقول أنه ليس كل بدعة ضلالة بدليل أن لفظة كل لا يلزم منه معنى العموم، بدليل قوله تعالى وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، فالكل هنا ليس معناه العموم. وإيش يستثني؟ يريد يبتدع في دين الله العظيم. إذا أتى الإنسان بعبادة قولية أو فعلية يتقرب بها ولم تشرع، هذه بدعة، أترك كل الآن. نقول هذه كل أترك خليا جانبا. إذا كانت ما هي عندك نص في العموم ولا ظاهرة في العموم، واضح ليست نصا في العموم ولا ظاهرة أيضا في العموم، هو أقل من النصية، فأنت تريد إيش؟ تريد البدع، يعني تريد تأتي بعبادة لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فيتقرب بها ويتعبد ماذا بها، لا ما صحيح. هي البدعة، هذه هي البدعة، أن يأتي الإنسان بفعل أو قول يتقرب به ولم يشرع، لا على سبيل الخصوص ولا على سبيل العموم، فهو من بين البدعة الحقيقية والبدعة الإضافية، فهذه هي البدعة، واترك هذه كل. وكل هي من ألفاظ العموم على الصحيح من حيث الظهور، كل من ألفاظ العموم على الصحيح، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكررها في كل ماذا خطبة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرر هذا الأمر، خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يذكر المقابل له، خير الهدي هديه عليه الصلاة، معنى في شيء يقابله، ما هو الشيء الذي يقابله؟ حذر منه النبي عليه الصلاة، حذر منه. إذا ما كان على خلاف هديه فهو شر، وما كان على هديه فهو الخير، والبدع شرور. يقول السائل أحسن الله عليكم، ما نصيحتك لمن يفعل عبادة مختلف في ثبوتها ويحث الناس عليها؟ مختلف في ثبوتها عنده يعني، ولا ثبتت عندها ولا متردد فيها؟ يعني في خلاف في ثبوتها، يعني إذا كان خلاف في ثبوتها يعني بعض العبادات قد يختلفون فيها، لكن هذا الشخص يقول هي ثبتت عندي ويتعبد بها، ما في إشكال، إذا ثبتت عنده ويريد يتعبد ما في إشكال، أما إذا لم تثبت أو متردد فيها نقول هذه بدعة، لأن الأصل في عبادات المنع، الأصل في العبادات المنع، إذا تردد هل هذا الشيء عبادة وليس بعبادة؟ ما هو عبادة، مثل ما مر معنا في رمي البصر مثلا زي كذا. أيوة. تمام. وترجح له أن الأئمة ما أعلوها، وأن الإمام النسائي البيهقي وفلان يعملون بها، فينظر يعني ببصر، يرمي ببصر إلى أصبعه يتعبد بهذا الأمر، ما في على شيء، المسألة هذه ما زالت محل خلاف، يعني تستطيع تحكم على الناس بشيء، لكن إذا قال أنا أجزم الناس شادة وأنا أعمل بها، كيف هذا الكلام؟ هذا ما له أي معنى، ما له ماذا أي معنى والله أعلم. يقول السائل أحسن الله إليكم، ما الفرق بين حديث يوم أمس الذي ذكره الحافظ وفيه إذا تشاهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، وبين حديث اليوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ دبر كل صلاة اللهم إني أعوذ بك من البخل والجبن إلى آخر حديث؟ هذا وهذا، يقال هذا ويقال هذا، هذا في آخره إذا فارغ يقول، يعني يقول هذا ماذا الدعاء، وأيضا هذا من الدعاء، هذا من الدعاء، فلك أن تقول هذا وهذا، وش الإشكال يعني تقول هذا أولا ثم تقول هذا ثانيا، أو مرة تأتي بهذا ومرة بهذا من باب تنويع العبادات، فما في مشكلة إن شاء الله. انتهينا. طيب. طيب. لا.